فعليك يا مسلم يا عبد الله أن تتقي الله وأن تحذر أن تدخل إلى جوفك الحرام من مأكل أو مشرب أو مكسب، وعليك أن تتقي الله في أهل بيتك في أبنائك، فلا تدخل عليهم الحرام ولا تغذيهم بالحرام، فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن أكل ما اشتبه أمره، فكيف بما كان حراما صريحا واضحا. هذا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، كان له غلام يتجر من خراجه، يشتغل بتجارته، فتكهن يوما في الجاهلية، تكهن وليس هو بكاهن، فأعطاه من تكهن له مالا فاشترى به طعاما، فأكل فأطعم الصديق، فلما أكله ودخل إلى جوفه أخبره، قال: يا أبا بكر، هذا الذي أكلته من كهانة، طعام كهانة كنت تكهنتها بالجاهلية. فما كان من الصديق من ورعه وتقواه إلا أن أدخل يده في فمه في جوفه واستقاءه ما في جوفه. هكذا كان الصحابة يتورعون، يتركون ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. كانت المرأة من نساء السلف إذا خرج زوجها يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يتاجر للتجارة للكسب، كانت تأخذ بمجامع ثوبه، كانت تأخذ بمجامع ثوبه قبل أن يخرج، تقول له: اتق الله فينا، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، اتق الله فينا، لا تدخل إلينا الحرام، لا تدخل إلينا الحرام، لأننا نصبر على الجوع ولا نطيق حر النار.